صلى الله عليكم. يقول: من أفطر عمدا عدة أيام ثم تاب فهل يقضي أم تسقط عنه؟ جاء أنه لا يكفي عنه صوم الدهر كله، ومع ذلك فإنه يجب عليه القضاء وتجب عليه التوبة، عليه التوبة الصادقة النصوح إلى الله تبارك وتعالى. نعم.